الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب صلاة الجمعة. لما ذكر رحمه الله من الأحاديث ما ذكر في صلاة الجماعة التي تجب في الصلوات الخمس كلها، ذكر صلاة الجمعة. ذكر صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة بالنص والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أعواد منبره، يعني يوم الجمعة يخطب الناس، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يخطب الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين، والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد. وصلاة الجمعة أوكد بكثير من صلاة الجماعة، لأن المسلمين مجمعون على وجوبها، لم يخالف فيها لم يخالف منهم أحد. ثم هي صلاة فريدة منفردة لا تجمع إليها الأصل، لأنها صلاة مستقلة لا بد فيها من جمع، ولا بد فيها من اجتماع الناس فيها على إمام واحد، ولها مزايا كثيرة وخصائص معلومة. لذلك كانت مؤكدة جدا. ففي الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله دليل على أن ترك الجمعة من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، والعياذ بالله، فلا يصل إليه الخير، كالنقود التي ختمت بالطابع لا يمكن أن يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء. فكذلك من ترك ثلاث جمع تهاونا. ثم إن الجمعة تختص المدن والقرى، فلا تقام في البوادي ولا تقام في الأسفار، لأنها لا بد فيها من اجتماع كبير، وهذا لا يكون في البوادي والأسفار. لذلك لو أن إنسانا مسافر ثم أدركته الجمعة وهو في السفر فأقام الجمعة وصلى هو أصحابه الذين معه في السيارة، فإنهم آثمون وصلاتهم باطلة. آثمون لأنهم تعدوا حدود الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وتدركه الجمعة في السفر وأدركته الجمعة في أكبر مجمع للمسلمين، وذلك في حجة الوداع يوم عرفة، فإن يوم عرفة في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوم جمعة، ومع ذلك ما أقام بالناس الجمعة لأنه مسافر. فهؤلاء الجهال الذين نصفهم بأن جهلهم مركب، والجهل المركب شر من الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط معناه عدم العلم، والذي لا يعلم يمكن يتعلم ويعلم، لكن هذا الجاهل الذي يرى أنه عالم وهو جاهل فإن جهله مركب. ولهذا يذكر أن رجلا يسمى الحكيم يدعي العلم، فحث الناس على الصدقة وقال تصدقوا ببناتكم على فتيانكم، أعطوهم إياهم هدية يتزوجونها، وهذا يعني على كلامه أفضل من الدراهم، كل واحد يعطي زوجته بنت بدون مهر على أنها صدقة. فيقول في هذا الشاعر: ومن رام العلوم بغير شيء يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم، هذا جهله المركب. وكان له حمار يركب، فقيل على لسان الحمار قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. على كل حال هذا يقال على لسان الحمار، وقوله لو أنصف الدهر كنت أركب هذا ممكن، لأن الذي يدبر الأمور هو الله، لكن الشعراء يتبعهم الغاوون. المهم الحمار هذا يقول أنا جاهل بسيط وجاهلي هو صاحب جاهل مركب، ولو كانت الأمور تجري على ما على حسب العلم لكنت أنا أركب الرجل لأنني خير منه. فهؤلاء جهال الذين يمشون بغير علم ويدعون أنهم علماء وأنهم تمسكون بالسنة، هؤلاء هم الخطر على الناس. ولهذا قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، أعظم من الشرك، لأن القائل على الله بلا علم يضل الناس ويمشيهم على غير شريعة الله. فهؤلاء الجهال المساكين الذي قالوا صلاة الجمعة واجبة سواء كان الإنسان في حضر أو في سفر، وسمعنا عنهم أنهم يصلون الجمعة وهم مسافرون، هؤلاء ضالون مضلون، عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا عن هذا، لأنهم أخطأوا خطأ عظيما. هل هم أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ لا. هل هم أشد حرصا على تنفيذ شريعة الله من رسول الله؟ لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يسافر وتمضي عليه الأيام والليالي والأسابيع في سفره، ما أقام الجمعة في سفر من الأسفار أبدا. إذا ماذا يصنع الذي تدركه الجمعة ومسافر؟ نقول يصلي الظهر ويصليها قصرا ركعتين، وإذا شاء جمع إليها العصر. نعم، لو أن المسافر أدركته الجمعة وهو في بلد تقام فيه الجمعة وهو باق فيها إلى آخر النهار وجبت عليه الجمعة، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافرون الذين في البلد من المؤمنين بلا شك، فهم داخلون في عموم الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالمهم أن الجمعة لها خصائص تنفرد بها عن غيرها من الصلوات، ولهذا كانت فرضا على كل إنسان من أهلها بإجماع المسلمين، ويجب أن تكون في مكان واحد في البلد كله، لا يجوز أن تتعدد الجمعة في بلد واحد إلا للضرورة، ضرورة لا أحكام، وإلا فالواجب أن تكون في بلد واحد. واسمع، ذكر العلماء أن الجمعة لم تتعدد في بلد واحد إلا في القرن الثالث الهجري، يعني مضى زمن الرسول وزمن الخلفاء الراشدين وزمن التابعين، والمسلمون كلهم يصلون في مكان واحد الجمعة، ولم تتعدد إلا فيما فوق 200 من الهجرة، مما يدل على أن المسلمين يحترمون الجمعة. أما ما يفعله الناس الآن في وقتنا فإنه شيء يؤسف له. تجد البلد الواحد الصغير فيه جمعتان، وتجد أن المساجد لا تمتلئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام فيما يتعلق بصلاة الجمعة، وفيها الإشارة إلى الوقت، وقت صلاة الجمعة. ففي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة الجمعة ولا يؤخره. وكذلك الحديث الذي سبقه فيه أيضا أنه يبادر بها، لأنهم يرجعون من الصلاة وليس للحيطان ظل يستظل به. والحيطان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة، ليست كالحيطان التي في عهدنا تجد العمارات طويلة لها ظل، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة والظل قصير، فكانوا يتتبعون الفيء. وهذا يدل على أن هذا في عز الحر، وهو من الفروق بين الظهر والجمعة. الظهر إذا اشتد الحر فالأفضل أن تؤخر إلى قرب صلاة العصر حتى تكون الأفياء ويبرد الجو. وأما الجمعة فإنها تفعل من حين الزوال بدون تأخير حتى في شدة الحر. والحكمة في ذلك أن الجمعة يتقدم الناس إليها، يأتون من الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فلو أخرت لشق ذلك على الناس، فكان التقييم أرفق بهم وأحسن. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يؤخر في صلاة الجمعة في شدة الحر. أما في الظهر فقال: إذا اشتد الحر فأفردوا في الصلاة فإن شدة الحر من فيء جهنم. وفي هذا دليل على أن ما يفعله الناس اليوم من عدم الإفراد بصلاة الظهر أنه موافق للسنة فيما يظهر، وذلك لأنه إذا كان صلاة الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تفعل في الوقت خوفا من المشقة على الناس بانتظار الصلاة، فالناس اليوم لو أنهم أبردوا لشق عليهم، لأنهم لو أبردوا لكانت الصلاة حوالي الساعة 3:45 مثلا أو 2:30، وهذا وقت انصراف الناس من أعمالهم، وتجد الناس في تعب بعد العمل فيشق عليهم أن يؤخروا الصلاة. فلذلك كان الناس منذ زمن ليس بالبعيد كثيرا كانوا لا يؤخرون الصلاة في شدة الحر. وأما حديث جابر رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقدمت عير من الشام فانفثل الناس إليها ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وكان سبب ذلك أن الناس أصابهم قلة في التجارة والطعام، وكان من عادتهم أن العير إذا أقبلت ضربوا التفوف بين يديها حتى يسمع الناس بها. ففي أثناء الخطبة سمع الناس تفوف التجارة قد قدمت فخرجوا من المسجد وذهبوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. وأنزل الله تعالى في هذه الفعلة أنزل عتابا المسلمين، فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عاتبهم الله لأنهم خرجوا من الصلاة من أجل التجارة، وما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. استدل العلماء رحمهم الله في هذا الحديث على أنه تقام صلاة الجمعة 12 رجلا، وأنه لا يشترط فيها أن يكون 40 رجلا. والقول الراجح أنها تنعقد أيضا بأقل من ذلك، تنعقد بثلاثة. فلو فرض أن قرية صغيرة ليس فيها إلا 3 من المواطنين فإن الجمعة تلزمها، وليس هناك دليل على عدد معين. حتى الثلاثة أيضا فيها خلاف، بعض الناس يقول إذا كان اثنان في قرية مستوطنين فإنها تجب عليهم الجمعة كسائر الجماعات، لكن الصحيح أنه لا بد من 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولأن الجمعة تحتاج إلى إمام ومنادي ومنادي، لقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمنادي ما ينادي إلا إذا حضر الإمام، فهذان اثنان. فإذا قلنا إنها تناقض باثنين لم يبقى للخطاب شيء يوجه إليه، فيكون أقل ما يكون في صلاة الجمعة 3. والله المرضى. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب صلاة الجمعة عن ابن سيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والطبراني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرسالة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب صلاة الجمعة ساقها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. يعني الإنسان إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، يعني أضاف إليها ركعة وتمت جمعته. وأما إذا أدرك دون ركعة فإنه يصلي 4. مثال الأول رجل جاء والإمام في الركعة الثانية يوم الجمعة فدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتى بواحدة وتم الجمعة. ومثال الثاني رجل أتى وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، فهنا لم يدرك شيئا من صلاة الجمعة فعلي أن يصلي الظهر أربعا. وأما قوله بحديث أو غيرها فهي كلمة شاذة لا معول عليه ولا تستقيم، لأن الإنسان لو أدرك ركعة من الظهر لزمه أن يصلي أربعا ثلاثا بعدها، ولو أدرك ركعة من المغرب لزمه أن يضيف إلى اثنتين. فهذه الكلمة شاذة لا عبرة بها. نعم الفجر إذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وتم صلاة الفجر. وأما الحديثان بعد ذلك فهما بالخطبة، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان يخطب قائما، فإذا أتم الخطبة الأولى جلس ثم خطب الثانية. يقول فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. السنة بالخطبة أن يكون قائما، لأن ذلك أظهر لأن ذلك أظهر للناس وأبين وأقوى في إلقاء الخطبة. ومن المعلوم أن الناس يفرقون بين أن يسمعوا الصوت ويروا المتكلم وبين أن يسمعوا الصوت بلا رؤية المتكلم. وفي عصرنا هذا نقول المراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يسمع المتكلم وينظر إليه، وهذه أعلاه لأنه يجتمع في حق السامع إدراك المخاطب المتكلم بالعين والأذن. والثانية المرتبة الثانية أن يسمع صوته ولا يراه، وهذه أضعف تأثير المتكلم أو الخطيب في هذه الحال أضعف مما لو كان يشاهده. الثالثة أن يسمع صوته ولا يراه ولكنه يسمعه منقولا كالذي يسمعه مسجلا. ولذلك تجد الذين يسجلون خطبة الجمعة وهم يستمعون إلى الخطيب في المسجد ثم يستمعونها من الشريط بعد ذلك يقولون سبحان الله هل هذه الخطبة التي سمعنا؟ لأنهم تأثروا تأثرا بالغا وهم يستمعون إليها، لكن الشريط لا يتأثر به النساء. فهذه ثلاث مراتب أعلاها المشاهدة والسماع. ولهذا كان كلما دنا الإنسان من الإمام يوم الجمعة فإنه أفضل، لكن بعد أن يكمل الصف الأول فالأول. وأما حديث جابر رضي الله عنه فهو في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يؤديها عليه الصلاة والسلام، فكان يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله. وكان أيضا إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، منذر الجيش أن يدخل الإنسان البلد فزعا خائفا، يقول يا أيها الناس إن الجيش قد دهمكم، الجيش عندكم إما بالصباح أو المساء. ومثل هذه الحال سيكون في الإنسان فزعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حال الخطبة يكون متأثرا، هو كما يقولون الناس الآن متحمسا شديدا، لأن هذا أبلغ في التأثير على السامع، بخلاف الإنسان الذي يقرأ الخطبة وهو يرسلها إرسالا، فإن هذا وإن كان يؤثر لكن تأثيره أضعف من تأثير الذي يؤديها بشدة وانفعال وغضب. ثم إن لكل مقام مقال، أحيانا يكون موضوع الخطبة موضوعا يستدعي مثل هذه الحالة، يعني موضوعا وعظيا، وأحيانا يكون موضوع الخطبة بيان أحكام فقهية أو أحكام عقدية أو ما أشبه ذلك، فلكل موضوع ما يناسب. ويأتي إن شاء الله شرح حديث جابر رضي الله عنه. والله مهم. من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة لما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث حديث جابر رضي الله عنه سبق الكلام على أوله، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب تغير واشتد غضبه واحمرت عيناه وعلى صوته. وفي هذا الحديث أنه كان يقول بعد أن يحمد الله ويثني عليه: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، يعني القرآن الكريم، فإنه خير الحديث لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة والقصص النافعة الحسنة والأحكام العادلة والثواب الجزيل لمن قرأه، وسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك به. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا القرآن الكريم فيه خبر ما قبلنا، ونبأ ما بعدنا، وحكم ما بيننا. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يتلون حفظا ومعنا وعملا، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فهو خير الحديث. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم يسمى حديثا لأنه كلام الله، والكلام حديث. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وأضافه الله إلى نفسه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به حق، وألقاه على جبريل أمين، ثم أن جبريل ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي هو الطريق والسنة. فلا هدي مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هدي خير منه. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين سلكوا في عباد الله غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا لهم قوانين مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون بها في عباد الله عز وجل، يظنون أنها خير من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنهم بذلك ضالون، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة أيضا رد على أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، فشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به الله. فيقال: هل هذا الهدي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: لا. فنقول لهم: أنتم على ضلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور يعني أمور الدين، محدثاتها أي ما أحدث بالدين، وإن استحسنه محدثه فإنه شر يؤدي إلى الضلال والهلاك وتعلق القلب بغير الله عز وجل والإشراك في رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة، وليس في البدع خير، وفي هذه الجملة رد على من توهم من بعض أهل العلم وزعم أن البدعة فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، وقد أخطأ من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن البدعة حسنة فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون واهما في ظنه أنها حسنة، وإما أن يكون واهما في ظنه أنها بدعة، يعني فهي إما أنها ليست ببدعة فتكون حسنة لما تشتمل عليه من الحسن، وأما إن كانت بدعة فلا يمكن أن تجتمع بدعة مع حسن أبدا. وأفصح من نطق بالضاد وأعلمهم بالله وشرعه وأنصحهم لعباده يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة فهي ضلالة. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين ابتدعوا في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، ابتدعوا بدعة يسمونها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم على ضلال وعلى إثم، وأن هذا الاحتفال لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، ولا من نبيه إلا بغضا والعياذ بالله، لأنه نهى عن البدع وشدد فيها. وهؤلاء ابتدعوا هذه البدعة الضالة. ثم إنها لا تقتصر على بدعة فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحياته والصلاة عليه، بل كما نسمع يجتمع فيها الرجال والنساء وتدار فيها الموائد ويحصل فيها الصراخ والزعاق والغشي، وكذلك أيضا الغلو الزائد للرسول عليه الصلاة والسلام، فهي بدعة ضلالة تشتمل على عظائم الأمور، بل على شيء من عظائم الأمور. وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار، لأن الضلالة خلاف الهدى، وخلاف الهدى في النار. قال الله تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فينبغي للخطباء أن يخطبوا بهذه الكلمات التي يخطب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اشتملت عليه من الأصول العظيمة والمواعظ النافعة، وأن يكونوا في خطبتهم كهيئة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أننا ذكرنا بالأمس أن بعض الخطب يراد بها بيان أحكام شرعية، فهذه لا تحتاج إلى اشتداد واحمرار عين وشدة غضب، لأنها بيان أحكام ولكل مقام مقال. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة الجمعة فيما نقله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت: ما أخذت قاطوة القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. في باب صلاة الجمعة ذكرها صاحب بلوغ المرام فيما يتعلق بالخطبة وغيرها، فمنها حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من بقر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن طول صلاة الرجل يعني يوم الجمعة، وقصر خطبته يعني يوم الجمعة مئنة من فقهه، أي دليل وعلامة على فقهه. وذلك أن المقصود من الخطبة هو الموعظة أو بيان الأحكام، وكلما كانت أقصر كان الناس لها أوعى وأحفظ، وإذا كانت طويلة فإنها تمل السامعين من وجه ويضيع آخرها أولها، ولا يستفيد الناس منها فائدة أولى. لذلك كان الأفضل أن نقصر الخطبة بشرط أن لا يكون تقصيرا يقل بالمقصود. أما الصلاة فيطولها، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، والمصلي يناجي الله عز وجل. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله له حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وما دامت صلة بين العبد وبين ربه، والإنسان يناجي ربه، فإنه يناجي أحب شيء إليه، وكل إنسان فإنه يحب طول المقام مع من يحبه. لذلك كان طول صلاة الرجل دليل على فقه. ولكن ما هو ميزان الطول؟ لأن بعض الناس يستطيل القصير وبعض الناس يستقصر الطويل. الميزان لهذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الجمعة إما الجمعة والمنافقين وإما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا مرة وهذا مرة. كذلك أيضا مما يتعلق بالخطبة الإنصات للخطيب، فإن الإنصات للخطيب واجب، يجب على الإنسان أن ينصت للخطيب إنصاتا تاما، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الحصى هو أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشا بالحصى، حصى الصغار كالجمار الذي يرمى بها. بعض الناس يعبث بالحصى، إما يمسحه وإما يأخذه بكفه ويضغط عليه ويرمي به كل غير ذلك، فقال من مس الحصى فقد لغى، لأنه اشتغل بذلك عن استماعكم. أما الكلام فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار. وجه المشابهة أن الحمار الذي يحمل الأسفار لا يستفيد منها، والأسفار هي الكتب، فالحمار لو حملته كتبا لم ينتفع بها. كذلك هذا الذي جالس يستمع الخطبة ولكنه يتكلم لم ينتفع، لأنه يشتغل بكلامه عن السماء. قال: والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، يعني الذي يسمعه يقول اسكت أنصت لا تكلم، يعني إنهاء، هذا ليست له جمعة، مع أنه نهى عن منكر، لكنه نهى عن منكر بمثله، ولأنه إذا قاله أنصت ربما يقول الذي يتكلم أنصت عن إيش، ثم يقول هذا أنصت عن الكلام، ثم يقول هذا ما تكلم كلام كثير، ويقول هذا بلا كثير، وتطول. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقول له أنصت ليست له جمعة. ومعنى ليست له جمعة يعني أنه يحرم من أجلها، وإن كانت الصلاة تجزي وتبرأ بها الذمة، لكن يحرم أجر جمعة، وأجر جمعة عظيم فضلت به هذه الأمة على سائر الأمم. فبين بهذا معنى قوله فقد لغى الثابت في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. إلا أنه مستثنى من ذلك، أي من الكلام، ما إذا تكلم الإنسان مع الإمام، يعني مع الخطيب، فهذا لا بأس به، لأن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فتكلم، قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. وكذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل وهو يخطب فجلس، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. فإذا كان الكلام مع الإمام لحاجة أو مصلحة، أعني مع الإمام الذي يخطب، فإنه لا بأس به. فإن قال قائل: لو سلم علي مسلم هل أرد علي لأن رد السلام واجب؟ نقول: لا، لا ترد عليه، لأن هذا الذي سلم وقت الخطبة لا يستحق رده، إذ أنه يعتبر كمثل من؟ كمثل الحمار يحمل أسوار، فلا ترد عليه. لكن إذا خفت أن يقع في قلبه شيء أو يتكلم يقول: ليش ما سلمت عليه؟ قال: ليش ما رديت عليه السلام؟ فاغمز، سكته بالإشارة، وإذا انتهت الخطبة قل له: يا أخي إنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب ولا في السلام. فإن قال قائل: أرأيت لو أن رجلا عطس والإمام يخطب فحمد الله، أيجب عليك أن تقول يرحمك الله؟ الجواب: لا، لا يجب عليك، وهو نفسه أي العاطس لا ينبغي له أن يجهر بالحمد لئلا يشوش على الناس، أو ربما يتكلم إنسان جاهل ويقول يرحمك الله. فإن قال قائل: أرأيت لو سمع الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه إذا ذكر عندك وجب عليك أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: آمين. دعاء من جبريل وتأمين ممن؟ من محمد، من محمد رسول الله، إذا ذكر عنده ولم يصل عليه. فأي إنسان يذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الواجب عليه أن يصلي عليه، فإن لم يفعل فليستغفر رغم الأنف، ورغم الأنف كناية عن الإدلال، لأن الإنسان يعني معنى رغم الأنف أي سقط في الرغام وهو التراب، وهذا غاية الذل. لهذا نقول: إذا سمعت الخطيب يصلي على النبي يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بأس أن تصلي عليه. لكن قال العلماء يصلي عليه سرا لئلا يشوش على من حوله. فإن قال قائل: وإذا سمعت الخطيب يدعو فهل أؤمن على دعائه؟ لأن دعاء الخطيب دعاء لنفسه ولمن يستمع إليه. فالجواب: نعم، أمن على دعائه، ولكن بدون جهر، لأن الخطيب ما يدعو نفسه. ولهذا لو قال الخطيب الخطبة: اللهم اغفرني وارحمني وتقبل مني واجعلني من عبادك الصالحين، نهيناه عن هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا دعا الإمام، نعم، ورد في الحديث أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. قال شيخ الإسلام: هذا محمول على الدعاء الذي يجهر به ويكون دعاء له وللمأمومين. أما الدعاء الخاص فرب اغفر لي بين السجدتين، هذا لا بأس به، يخص نفسه به. لكن الدعاء العام الذي يؤمن عليه لا يجوز له أن يخص نفسه به، فإن فعل فقد خان المأمومين. الخطيب إذا دعا سيدعو للعموم، يقول: ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان وما أشبه ذلك، فهل نؤمن على دعائه؟ الجواب: نعم، لأن دعاءه دعاء لنا. والله السواك من اللغو، يعني من جعل يعبث بالسواك فإنه يلغو، ليس له جمعة إلا إذا كان يتسوك لحاجة، مثل أن يغلبه النعاس فيتسوك لطرد النعاس، فهذا لا بأس به. من فضلك اقلب الشريط.